الشوق والغناء صر وبالحب تشدو والسنا حلو الروائي يا ليالي الشر هل عادت في أشواق الغناء صر وبالحب تشدو والسنا حلو الروائي ليالي الشر برنامج يقدمه وجدي الحكيم. ايها الاخوة مساء الخير، موعدنا في حلقة الليلة مع لقاء جديد إن وصف إنما يوصف بلقاء النغم الرقيق مع الشعر والفن، لقاء النبرة الحلوة مع الكلمة والأغنية والقصيدة. الشاعر الفنان كامل الشناوي رئيس تحرير جريدة الأخبار مع الفنانة التي أطلق عليها الضوء المسموع نجاة الصغيرة. مساء الخير يا أستاذ كامل، كل سنة وأنت طيب. مساء الخير يا نجاة، كل سنة وأنت طيبة وبصحة. الحقيقة أنا تعودت من زمان إني أقعد قدام صحفي يسألني وأجاوب، إنما المرة دي أنا اللي هقوم بالدور ده. أنا كان متهيألي إن المسألة دي بسيطة، إنما يظهر إنها مهمة صعبة جدا، وربنا يستر بقى. الواقع إنها سهلة، لأنه أنا شخصيا متعود إن أسمعك دايما. أنا أقصد سهلة بالنسبة لي، لأني بسمعك وأنت بتغني، فكوني اسمعك وانت بتتكلمي ده يعني امتداد للعادة اللي انا بتابعها تملي وياكي، وهو اني اصغي اليكي اذا غنيتي او اذا تكلمتي او اذا سألتي او اذا حتى تسألتي. شكرا. استاذ كامل، انت من اعظم شعرائنا ولك قصائد ممتازة بيرددها الناس في كل مكان، فانت بتعتبر نفسك صحفي ولا شاعر؟ والله الواقع ان انا صحفي وشاعر، وانما اعتز بان اكون شاعر دائما حتى وانا صحفي، والحمد لله ان الايه ما انعكستش، ما بقيتش في شعري صحفي، انما بقيت في مهنتي الصحفيه شاعر، ودي مساله بعتز بيها. يعني دلوقتي لو التاريخ طلب منك انك تدخل فيه، تحب تدخله صحفي ولا شاعر؟ وليه؟ ادخل كشاعر وهناك ابقى صحفي، يعني اخش، لان يمكن يمنعوا دخول الصحفيين، التاريخ مش هيمنع دخول الشعراء، فانا ادخل كشاعر عشان ابقى صحفي هناك، وابقى يعني اعرف الاخبار اول باول، وده يبقى كسب للصحافة، ومش عارف هو كسب للشعر ولا. طيب يا سيدي، ايه رأيك في الشعر الحديث؟ والله انا زي ما سألت هذا السؤال اكثر من مرة، ورأيي دائما اني اشجع، او انا فعلا اشجع كل محاولة جديدة، والفرق بين الشعر الحديث والشعر القديم في رأيي ما هوش كتير، لانه المهم اولا ان يكون شعرا، وبعدين واحد يتصرف فيه. فاللي بيحصل انه في محاولات جديدة في الشعر، مثلا انت كسيدة الشعر بتاعك ده مؤكد بتعملي فيه حاجات، يعني النهاردة فيه تسريحة، بكرة فيه تسريحة، بعد سنة تسريحة شكل، انما الشعر موجود. فاللي حصل انه في شعراء عملوا محاولات استغلوا فيها انهم يعملوا تسريحات جديدة للشعر، زي التسريحات بتعملوها انتم للشعر، انما ابقوا على الشعر. وفي ناس حلقوا الشعر خالص، حلقوا شعر المرأة، فبقى شكل الشعر ده غير، لا يمكن ابدا ان يخدمه انسان عنده ذوق فني، اللي هو الشعر الحديث. لا، مش كل الشعر الحديث، بقولك في محاولات الشعر الحديث هي عبارة عن تسريحات جديدة او مضات، يعني فدي معقول جدا ان استغل شعر السيدة في اني اعمل من هذا الشعر تسريحة بنوع خاص. اه معقول مهما كان شكلها شكل هذه التسريحة، انما ان انا اجي احلق شعرها لا اطيق ان ارى السيدة وهي حريقة الشعر. فالناس اللي حاولوا ان يعملوا شعر حديث ويبقوا على قواعده، وهذه القواعد قائمة على الاوزان والتفعيلات، ويتصرفوا في القوافي ويتصرفوا في البحور بحور الشعر يعني، وما يلتزموش في القصيدة الواحدة بانها تكون بحر واحد. ده ناس محاولاتهم تتفق مع فن الشعر. اما اللي جه حلق الشعر زي ما يجي الحلاق يحلق شعر السيدة ولا هو الموضة، فلا نزع بيهم ابدا، لان دي ما هيش محاولات لا من الشعر الحديث ولا من اي شعر ولا من اي فن من فنون في رأيي انا. يعني الشعر الحديث مش حاجة يعني، الشعر الحديث اللي من ده مش شعر في حدود الطرح. في حدود المحاولات المسموح بها، المحاولات القائمة على المحافظة على القواعد والتحرر من القيود، دي محاولات انا اشجعها جدا. كويس. طب يا ترى شعراءنا بيقفوا فين من شعراء العالم؟ والله من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لأنه يعني احنا دلوقتي في عندنا شعراء كتير كويسين يعني، وإنما يعني زي ما تقولي إنهم في على درجة، مفيش تفاوت كبير بين الكويسين وبعضهم. بعكس ما كان مثلا في الماضي، كان فيه شعراء كثيرين انما كانوا بيقلوا في مستواهم عن مستوى شاعر واحد ضخم عملاق وهو احمد شوقي. شوقي بين الشعراء الموجودين، او يعني مش موجود بين الشعراء الموجودين، يعني هم على درجات متقاربة الشعراء الكويسين يعني، وهم كثيرين يعني كثيرين. واحنا بالنسبة للبلاد العربية الاخرى عندنا طاقة كبيرة من الشعر وطاقة كبيرة من الشعراء. يا ترى القصيدة الغنائية اللي هزتك وانطربت لها جدا ايه هي؟ لا تكذبي من غير شك. طبعا. لا مش عشان العيلة. لا ده احنا كلنا انطربنا لها الحقيقة. لا حقيقي هزتك. طب احنا يعني متهيألي عايزين نسمع شوية، ونحب نسمع القصيدة دي، تحب تسمعها بأنه صوت؟ والله انا عشان لازم نسمعها مرة واحدة. انا احب اسمعها من صوت الصوت اللي يعني خلق لحنها. أيوة. وهو عبد الوهاب وعلى العود، مش يعني فأظن انت يمكن توافقيني على هذا الرأي. كلنا عايزين نسمعها كده. طيب سمعتكما إني رأيت رفعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. سبق انك كتبت ان اي شيء يهزك جميل سواء اذا كان وجه او اغنية او قصيدة. عاوزين نعرف ايه مقاييس الجمال عندك. هو فعلا مقاييس الجمال الاهتزاز، يعني بقدر ما اهتز لشيء فهو جميل، وكذلك الفن، الفن غير جمال. المقياس الوحيد له انه يهزك. العمل الفني اذا لم يهز الانسان فهو عمل فني او عمل ناقص او مش فني. وكذلك الجمال اذا ما هزنيش ما يبقاش جميل، ولو كان كل حتة في مثلا ملامح سيدة او قوامها معمولة بشكل سليم وكل حاجة، لكن مهم ان يكون هناك الجاذبية اللي هي بتدفع الى الاهتزاز. فالجمال مقياسه عندي الجاذبية، والفن مقياسه عندي الجاذبية ايضا. الجاذبية اللي بتهزني وتشدني هو ده المقياس الوحيد اللي عندي. انما ان مسألة اعمل للجمال او للملامح مقاييس معينة فدي ما هوش يعني ده ما هوش مش قاعدة، وما يصحش يكون للجمال قاعدة، لان الجمال ليس له مقاييس وليس له حدود. الفن له يمكن قواعد لكن ملوش حدود، ومقياسه الوحيد هو ان يهزك. ايه الحاجة اللي بتحبها في المرأة؟ المرأة نفسها. والحاجة اللي ما بتحبهاش في المرأة؟ انها ان تكون رجلا. او يعني يعني في مرة قلت انا انه المرأة الجميلة مش هي اللي تشارك بانها انثى، وانما هي اللي تشارك بانها انثى وبانك رجل. فهو دي يعني احساسي نحو المرأة الجميلة. طيب يا سيدي، ايهما احب الى نفسك او اقرب اليها؟ الفقرات التي تكتبها والتي تعبر بها عن نفسك او المقالات السياسية؟ والله دي طبعا المقالات السياسية منبعثة عن تفكيري وعن ارائي، والمقالات الاخرى منبعثة عن مشاعري، وانا تملي بعتز بمشاعري واعتز بتفكيري. فيجوز انه مثلا المقالة السياسية ما تهمش بعض العاطفيين، كذلك برضو الكلمة العاطفية ما تهمش بعض السياسيين. وبعتقد انا ان الاغلبية الساحقة الان مشتغلة بالسياسة، ولذلك يعني مندهش لما بعض الناس يكلموني عن كلمة عاطفية كتبتها، لان ده بيبقى حاجة نادرة. انما لابد ان اسجل خواطري المنبعثة عن شعوري وخواطري المنبعثة عن تفكيري. في سؤال هنا هو يعني استشارة، سؤال كده اهو. الشعراء اكثر الناس انفعالا بالحب. طيب ايه شروط الحب الصادق في رأيك؟ هو مفيش حب صادق وحب كاذب، لانه الانفعال دائما صادق. فإذا انفعل الشاعر فهذا الانفعال يبقى حب. إنما في حب عمره طويل وحب عمره قصير. الحب اللي عمره طويل هو اللي ينسى فيه الإنسان أن يسيطر بعقله على عاطفته، والحب اللي عمره قصير هو اللي بيسيطر فيه العقل على العاطفة. انا يعني في مرة مريت في تجارب يعني كان في حب قصير لانه كان عقلي بيسيطر على عاطفتي، فكنت بانتهي من انفعالاتي واقول ان كل حب ما بيدومش لانه عقلي بيرغمني على هذا بالمنطق، وفي حب طال عمره لانه عقلي تخلى عني وفضلت ماشي بعاطفتي على طول. فالصدق والكذب في الحب لا اؤمن به، لانه ما دام في انفعال يبقى في حب، انما في حب عمره طويل وفي حب عمره قصير زي ما قلت لك. هل ممكن يكون في حب من طرف واحد؟ ده طبعا ده الحب يعني العنيف اللي بقى من طرف واحد، وبعدين اذا ما بقى من طرفين فبيدخل في معركة، بقى معركة بتنتهي في الاخر مش الى انتصار احد الطرفين على الاخر، ولكن الى هزيمة الحب نفسه. ازاي؟ انا اقول لك انا ازاي. يعني دلوقتي انت مثلا لو جه انسان احبك وانت ما تحملوش اي عاطفة، فيظل طبعا حبه مسبوب عنه امل انه يحصل تجاوب. فاذا حصل هذا التجاوب فبيحصل من اللقاء نفسه او التقاء العواطف الشك اللي هو صحيح بيلهب الحب، لكن في الوقت نفسه الالتهاب بيتحول الى حريق. فما لم وصلنا الى مرحلة الشك اللي بتلهب الحب يبقى دخلنا في مرحلة الحريق اللي بتدمر الحب. وطبعا انا يعني كده بعرفش ليه يعني اشفق على ان احلل الحب لانه حاجة جميلة، فما احبش اني امسكها واقعد يعني زي واحد تأسوب جميل ومال عشان يعرف يعني هو جميل ولا لا، ويقعد ايه يمسكه حتة حتة وينسله فتلة فتلة فيطلع السوم من ايده هباء. فانا يعني اريد ان ابقي على الصورة الجميلة للحب من غير ما احللها التحليل اللي يعني يخليها تتمرمط في دينها. إيه كلنا بنقرأ يومياتك الجميلة. العفو. وفيها ناحية بتحيرنا بنحتار فيها كلنا. هي ساعات في انسانة معينة بتتكلم عنها، يا ترى دي موجودة ولا زي المطرب وزي المؤلف؟ يعني اقصد زي ما بنتخيل احنا دايما فبنعبر عن خيال كده، ولا هي صحيح يعني حقيقة؟ يعني الواقع ان الخواطر دي متعلقة بتجارب سابقة وكنت بأسجلها في يوميات الخاصة وبأعيد كتابتها او بنشرها يعني، وانما طبعا ما يعني ماهيش من خيالي، هي من الحقيقة او حقيقة التجارب اللي مريت بيها مش اللي بمر بيها الان. وعشان كده الناس يعني يبصوا يقروا حاجة فيتصوروا انها على حد معين وبقى يلتقوا حاجة تانية تناقضها، وفعلا هو لانه الشاعر والفنان بوجه عام ما فيش حاجة بتفوته طول ما هو ماشي في الدنيا، كل شيء بيسجله، يعني ما يسجله في ذاكرته او يسجله في مذكراته. وانا ما كنت بسجل باستمرار انفعالاتي العابرة وفي مذكرات خاصة وبعود اليها وبأصيغها الصيغة الفنية، وانما طبعا هي بتستند الى حقيقة بس مش حقيقة بمر بيها او يعني بلقاها النهاردة او في الايام دي او تجارب بخوضها دلوقتي، انما دي تجارب سابقة تقريبا. احيانا بتتكلم عن نفس الانسانة على لسان يعني صديق. هل بتنفعل بالاصدقاء الى حد التعبير عن مشاعرهم؟ طبعا، لانه في حاجة كتير او يعني في شعري نفسه اما هو نتيجة تجربة ذاتية مرت بيها، او تجربة مر بها صديق وتأثرت بيها وعشت معاه فيها وعبرت عنها. استاذ كامل. ايوه بنا. انا عايزة تقسم لي وقتك، كم ساعة بتعيشها في الواقع وكم ساعة بتعيشها في الخيال؟ انا بعيش في الواقع وانا نايم، وبعيش في الخيال وانا صاحي، لانه بخاف ان اواجه ما تسمونه انتم واقع، فبقعد اتخيل مثلا وانا يعني مثلا مريض اتخيل اني في صحة كويسة، فاقوم برضو يعني اشرب سجارة وانا ممنوع من التدخين، اشرب فنجان قهوة وانا ممنوع من تناول القهوة، وبعدين يعني فالواقع اللي انتم بتعيشوه وانتم يعني في حالة صحوة انا لا اعيشه الا وانا نايم بس، واما غير كده فانا في خيال طبعا بيستند الى واقع. يعني اشتهرت بين اصدقائك بتعليقاتك الساخرة المرحة. أيوة. ايه اخر تعليق لاذع قلته عن صديق؟ والله ما انا ما اذكرش يعني في اللحظة دي اللي انت سألتيني فيها، الا يمكن تعليق لاذع قلته عن صديق انسان حيرني فعلمني يعني ان هناك فرق بين الاخلاق والسلوك. ايوه. لانه يمكن الانسان بحسب تجربتي مع هذا الشخص بالذات ان يكون مثلا اخلاقه كويسة وسلوكه وحش، واللي ده معروف ان الاخلاق والسلوك بيرتبط ببعض يبقوا واحد يعني، فقلت بقى فيه اني حاولت ان اكرهه فلم استطع، وحاولت ان احبه فلم يستطع. مش معقول، حاجة عظيمة. طيب انا هسألك سؤال خاص بالصحافة خالص. أي. اذا جالك خبر في نصر صحفي معين. أي. لكن الخبر ده هيتسبب في ضرر اصحابه، ففي هذه الحالة يكون ايه تصرفك؟ والله انا تصرفي في الصحافة زي تصرفي في الحياة العامة، انا في التزمت في حياتي اني لا اوزي احدا، فاذا كان الخبر فيه ايذاء لناس فما يعني ما نشروش يعني، ولو كان فيه سبق صحفي، وطبعا اذا كان فيه ايذاء للمصلحة العامة لا يمكن ابدا افكر في اني انشره لا تلميحا ولا تصريحا. فالقال عندي انه ان الصحافة ليست رسالتها ان تؤذي عن الناس ولا المصلحة العامة ولا في الحقيقة، واحاول بقدر الامكان ان الائم بين هذه الاشياء جميعا. لك اصدقاء مشهورين. الأستاذ عبد الوهاب والأستاذ عبد الحليم حافظ. طبعا مش هقول لك انت بتحب فيهم ايه، لكن هقول لك انت بتكره فيهم ايه، يعني ايه عيوبهم؟ عيب عبد الوهاب ايه؟ انه ذكي ويحاول ان يخفي ذكائه عن الناس، وعيب عبد الحليم انه ذكي ويحاول ان يعبر عن ذكائه في كل تصرف يتصرف. وعلى اي حال يعني كل عيب من دول يعني عيب جميل يعني. ما انا الحقيقة دلوقتي عايز اسمع غنوة. طب احنا سمعنا الاستاذ عبد الوهاب، نسمع عبد الحليم بقى. انا احب اسمع له المسؤولية. Thank you. مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية. دي مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية. معزة العسكري لسلاحه واكتر، لكن انا ايه وحدية؟ ما فيش انا في احنا يا صاحبي، ما فيش انا في احنا يا صاحبي. دي مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية. دي مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية. معزة العسكري لسلاحه واكتر، لكن انا ايه وحدية؟ ما فيش انا في احنا يا صاحبي، ما فيش انا في احنا يا صاحبي. انا وانت وانت وهو وهي، علينا نعمل اشتراكية. انا وانت وانت وهو وهي، علينا نعمل اشتراكية. من كلمة حلوة للقمة حلوة، من كلمة حلوة للقمة حلوة، وبيت وكسوة وبيت وكسوة. من كلمة حلوة للقمة حلوة، وبيت وكسوة وناس عايشين. ادي القضية، ادي القضية. أستاذ كامل، من زمان ما يعني ما كنتش مهتم بالشعر زي دلوقتي، يعني كنت مقل جدا، ايه السبب؟ لا انا طول عمري مقل، ودلوقتي برضو اعتبر مقل. والشعر اللي ظهر هو ظهر لانه سمعوه ناس من اهل الفن وعجبهم فلحنوه. فاللي حصل يعني طبعا انا بعملش قصيدة مخصوص عشان تغني، انما عندي شعري، فاحيانا بيكون موجود ناس وبيسمعوا حاجة ليا، فتصادف انه في السنوات الاخيرة سمعوا ناس من الملحنين او من المطربين وعجبهم الشعر او عملوا فيه انه يعني صالح لانه غنى. فعشان كده تهيأ الناس ان ده نشاط غير عادي، مع انه يعني حركة عادية بالنسبة لي. يعني عملت قصيدة في عيد ميلادك زمان. ايوه. يا ترى نقدر نسمعها؟ ده زمان. ايوه. اللي هي عدت يا يوم مولدي. نقدر نسمعها؟ ايوه سمعها لك. عدت يا يوم مولدي، عدت يا أيها الشقي، الصبا ضاع من يدي وغزا الشيب مفرقي. ليت يا يوم مولدي كنت يوما بلا غدي، ليت أني من الأزل لم أعش هذه الحياة، عشت فيها ولم أزل جاهلا أنها حياة. ليت أني من الأزل كنت روحا ولم أزل، انا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع. اشتري الحب بالعذاب، اشتريه ثمن يبيع. انا عمر بلا شباب، انا وهم انا سراب.